ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا في سبب هذه الآية ان في واحد اسمه مقيس ابن جثامة الكناني كان له اخ اسمه هشام، فوجد اخوه هشام مقتولا في بني النجار. بني النجار ده قوم من الانصار بالمدينة، فلما وجد قتيل ذهب مقيس الكناني الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بالخبر، فارسل معه رجلا من بني فهر وقال اذهب الى بني النجار مع مقيس وقل له إما أن تسلموا قاتل هشام لمقيس ليقتص منه، وإما أن تدفعوا، كنتوش عارفين يدفعوا الدية. خلاص فلما ذهبوا لم يعرفوا القاتل فدفعوا الإيه؟ الدية. فمقيس ابن جثامة الكناني قال أنا خدت الإيه؟ الدية. طب من أقتل فهر له فأخويا، ويبقى قتلت نفس بنفس والدية دي تبقى ايه؟ مكسب. ففعل ذلك ثم فر الى مكة مرتدا. وبعدين قال الابيات بتاعته، قال قتلت بها فهرا وحملت عقله سرات بني النجار ارباب فارعي ارباب القصر. فلما بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أهدر دمه. ومعنى أهدر دمه يعني اللي يقتله معلش إيه؟ مسؤولية. إلى أن جاء يوم الإيه؟ يوم الفتح. فوجد مقيس متعلق بأستار الكعبة عشان يعني يحتمي بها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله.